بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فيسر تسجيلات التقوى الإسلامية أن تقدم لطلبة العلم مجموعة من الدروس في صحيح الإمام البخاري لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله، والتي ألقاها على طلبته في مدينة عنيزة. تتكون هذه المجموعة من 16 شريطا تحتوي على كتاب النكاح كاملا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها. والآن مع الشريط الخامس. إذن المصاهرة في باب الرضاء لا أثر لها إطلاقا، لا أثر لها إطلاقا. لكن ما رأيكم لو أن أحدا سلك سبيلا وسطا وقال: أنا لا أجعلها من المحرمات، وعلى هذا فلا يكون محرما لها، ولا يحل له أن تكشف له، ولا يحل له الخلوة بها ولا السفر، لكني أقول لا يتزوجها من باب الاحتياط، من باب الاحتياط، لأنه ما دام عامة أهل العلم على أنه لا يتزوجها فأنا أسلك سبيلهم من باب الاحتياط. فإذا لم يبق في الدنيا إلا هذه المرأة وهو محتاج للزواج، أبوه من الرضاء، قلنا لهم تزوجها، لأن باب الاحتياط عند الحاجة إليه يزول الاحتياط. نعم، لو أن أحدا سلك هذا المسلك لكان هذا له أصل في الشريعة، وهي قصة سودة بنت سمعة. وين ما يمري؟ ما جاء؟ ها؟ مشى، لأنه مشكل عليه مسألة سودة بنت سمعة. ما أدري أشكل عليكم أنتم ولا لا بعد؟ ها؟ ها؟ قلت لكم إن سعد بن أبي وقاص تنازع هو وعبد بن زمعة في غلام، في غلام، قال سعد: إنه ابن أخي عهد به إلي. وقال عبد بن زمعة: إنه ولد على فراش أبي من وليدته. فقضى به النبي صلى الله عليه وسلم لعبد بن زمعة، وقال: الولد للفراش وللعاهر الحجر. ولكنه لما رأى شبها بينا بعتبة بن أبي وقاص قال لسودة وهي أخته، قال: احتجبي منه، احتجبي منه يا سودة. فهنا هل هذا من باب إعمال السببين أو من باب الاحتياط؟ نعم، في قولان للعلماء، بعضهم قال من باب إعمال السببين، لكن هذا ليس بجيد، لأنه يقتضي إعمال سببين متضادين. وقال بعض العلماء إنه من باب الاحتياط. وإلا فإن هذا الغلام سيرث إخوانه ويرثونه، لأنه حكم بأنه ولد لزمعة. وزمعة منهي، نقول منهي ولا منهو؟ ها؟ من هو؟ لأنه اسم رجل، هو أبو سودة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، على كل حال الذي يترجح عندي بلا شك اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والأمر ظاهر جدا لمن تأمله. أولا، لأننا قلنا أمهات نسائكم، الأم عند الإطلاق هي أم النسب التي ولدت الإنسان. وثانيا، أن الله قال: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. وإذا قلنا إن هذا احتراز من ابن التبني فلا يمنع أن نقول ومن ابن الرضاعة، على أن كل منهما ليس بابن صلب. أي نعم. طيب، إذن الأمر إن شاء الله واضح في مسألة المحرمات. ترى هذا البحث مهم، وإن كان نحن عادتنا في البخاري أن نعلق تعليقا، لكن هذه المسائل لما كانت مهمة ناسب أن نبسط القول فيها. نعم. ها؟ يعني يحرم من... يعني أنا فهمت القضية الأولى، لكن قصدي الحديث الآن، يعني قياسا على الذين من أصلابه. الحديث قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فما يصير الحديث تفسير يعني دالا على إخراج ابن الرضاع؟ لا، على إدخاله في هذه القضية. لا، الحديث يدل على إخراجه، لأنك لو سألت أي طالب علم ما هو سبب التحريم، أي تحريم أبي الزوج على الزوجة، هل هو النسب ولا المصاهرة؟ المصاهرة، النسب بينه وبين الابن، أما بينه وبين الزوجة ما له دخل في الموضوع. نعم. إيه نعم، السبب الواحد فقط، السبب الواحد هذا صحيح، ربما يمنع هذا القاعدة، هذه تمنع هذا، فيقال إما أن تقول إن هذا مؤثر وإما أن تقول إن غير مؤثر. إحنا نقول غير مؤثر، لكن ما بالاحتياط فقط، والاحتياط كل ما قيل احتياط، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية إنه ليس على سبيل الوجوب، كل حكم حكمنا وقل احتياطا فلا يمكن أن يكون على سبيل الوجوب، لأننا إذا قلنا بأنه على سبيل الوجوب صار معناه التأثيم، التأثيم بالمخالفة تركا أو فعلا، وهذا لا يجوز، والمسألة من باب الاحتياط. نعم. لا لا، مو الغالب إن ابن التبني أبطل الشرع تبني، وحنا قلنا إذا كانت الآية نزلت بعد الأحزاب فالأمر فيها ظاهر، لأنه ليس قائما حتى يعترز منه، أما إذا كانت قبل النزول فهذه محل احتمال. خلاص، تم الثلاث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: وقال لنا أحمد بن حنبل قرنه، وجمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي وامرأة علي، وقال ابن سيرين لا بأس به، وكرهه الحسن مرة ثم قال لا بأس به، وجمع الحسن بين الحسن. وجمع الحسن بن الحسن ابن علي. يمكنها قاضت الحشارة ضعيفة. هذا آخر شيء، هذا آخر شيء، آخر شيء. نعم. وجمع الحسن بن الحسن بن علي بين ابنتي عم في ليلة، وكرهه جابر بن زيد للقطيعة. أصبر، مسألة الأولى، جمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي وامرأة علي، ابنة علي من غير هذه المرأة ولا من هذه المرأة؟ من غير هذه المرأة، معلوم، يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه له بنت وله امرأة وليست أم البنت، فجمع عبد الله بن جعفر بينهما، بين هذه المرأة وزوجة أبيها. شوف القاعدة اللي احنا أشرنا إليها، اللي طلبها منا سامي البارح، كل امرأتين لو قدرت لهما أنثى لم تحل الأخرى. هذا لو قدر أن البنت بابنا، هل يحل أن يتزوج امرأة علي؟ لا يحل. ليش؟ لأنها امرأة أبيه، لكنهم يحترزون عن هذا بقولهم من النسب لا من الصهر. ونحن نقول الحمد لله ما دام السنة واضحة والقرآن الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها واضحة جدا، ما تحتاج إلى تعب. على كل حال، يجوز الإنسان أن يجمع بين المرأة وبين ابنة زوجها من غيرها. تصورين هذه المسألة ولا لا؟ نصر، ها؟ ما فهمت. هذا الرجل مات عن امرأته، مات عن امرأته وله بنت من غيرها، فجاء رجل فتزوج المرأتين جميعا. فهمت الآن؟ رجل اسمه خالد، له زوجة اسمها مريم وبنت اسمها عائشة. فهمت؟ مات خالد، فجاء رجل فتزوج مريم وعائشة، وش تقول؟ جائز. إذن جمع بين ابنته وامرأته، واضح؟ طيب، ابن سيرين قال لا بأس به وهو واضح أيضا. لماذا؟ لدخوله في عموم قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك. فهنا ما جمع الرجل بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. وكره الحسن مرة ثم قال لا بأس به، يعني كرهه ثم رجع فيه في نفس المكان ثم قال لا بأس به. كرهه لأنها تشبه أن يجمع الإنسان بين، نعم، لأنها في الحقيقة هاتان المرأتان لو قدر أن أحدهما ذكر لم يتزوج الأخرى، فكرهه من أجل مشابهته للمرأة وبنتها والمرأة وأختها وما أشبه ذلك، ولكن رجع ثم قال لا بأس به. نعم. وجمع الحسن بن علي بين ابنتي عم في ليلة، وكرهه جابر بن زيد للقطيعة، وليس فيه تحريم لقوله تعالى أحل لكم ما. كيف؟ وليس فيه وكرهه جابر ابن زيد للقطيعة، وليس فيه تحريم لقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم. نعم، كرهه جابر بن زيد للقطيعة يعني خوفا من أن يحصل قطيعة بين المرأة وابنة عمها، لا من أجل أنهم من أجل المحرمات لقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم. نعم. وقال عكرمة عن ابن عباس إذا زنى باختمراته لم تحرم عليه. فيها التماس، شو ده؟ فيها التماس. ابن عباس إذا زنى باختمراته لم تحرم عليه امرأته. ويروى عن يحيى الكندي عن الشعبي وابي جعفر في من يلعب بالصبي إن أدخله فيه فلا يتزوجن أمه، ويحيى هذا غير معروف. قال أكرم عن ابن عباس إذا زنى بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته. معلوم، لا يقال إن الله قال وأن تجمعوا بين الأختين، لأن الزنا ليس نكاحا. فإذا زنى بامرأته ما بأخت امرأته لا نقول إن امرأتك حرمت عليك، بخلاف ما لو تزوج امرأة فإن أختها تحرم عليه. طيب، قال ويروى عن يحيى الكندي عن الشعبي وأبي جعفر في من يلعب بالصبي إن أدخله فيه فلا يتزوجن أمه، ويحيى هذا غير معروف ولم يتابع عليه. طيب، هذه المسألة مختلف فيها. إذا وطأ الرجل صبي تلوط به والعياذ بالله وأدخله فيه، يعني كناية عن الجماع الصريح، فهل تحرم عليه أمه؟ يرى بعض العلماء أن أم هذا الصبي تحرم عليه لأنه وطئ ابنها، فهو كما لو تزوج بنتها، وقد قال الله تعالى وأمهات نسائكم. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، ولكن هذا القول في غاية ما يكون من الضعف، بل هو قول ساقط، لأنه لا يمكن أن نجعل السفاحة كالنكاح، والله عز وجل يقول أمهات نسائكم، وهذا الطفل المتلوط به لا يمكن أن يسمى امرأة فلان الذي تلوط به، وقياس السفاح على النكاح من أفسد القياس، وعلى هذا فهو قول ضعيف. نعم. والبخاري رحمه الله قدح فيه بأنه أن يحيى الكندي غير معروف ولم يتابع عليه. طيب، إذا زنى بامرأة هل تحرم عليه بنتها وأمها؟ المذهب تحرم، لأنه وطئ هذه المرأة فكانت كالزوجة، فتحرم عليه بنتها وتحرم عليه أمها. ولكن هذا أيضا قول ضعيف جدا بل ساقط، لأنه لا يمكن أن نقيس السفاح على النكاح، بل إذا زنى بامرأة فإن أمها تحل له وبنتها أيضا تحل له، وهي أيضا تحل له إذا تابت وتاب هو، ولا بد من أن يتوب هو أيضا، فإن لم يتوب حرم عليه جميع النساء، لأنه لا يحل أن يزوج الزاني حتى يتوب، بقوله تعالى: الزانية الزاني لا ينكح إلا زانية مشركة، الزانية لا ينكح إلا زانية مشركة، لا، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فكما أن الزانية تحرم على الزاني وغيره حتى تتوب، فالزاني أيضا يحرم أن يزوج من الزانية أو غيرها حتى يتوب، ومن فرق بين الأمرين فقد تناقض. نعم. ومن قال بجواز ذلك في الأمرين فقد خالف النص. فللعلماء في هذه المسألة ثلاث أقوال: قول أن الزانية تحل وإن لم تتوب، وقول ثاني أنها لا تحل إلا بعد التوبة، وهذا هو المذهب. وأما الزاني فمن قال بأن الزاني تحل قبل التوبة قال إن الزاني يحل تزويجه قبل التوبة من باب أول، ومن قال إن الزانية لا يحل تزويجها إلا بعد التوبة فقد قال، وهو المذهب، إنه يحل أن يزوج الزاني قبل التوبة. والصحيح أنه لا يحل أن يزوج الزاني قبل التوبة، لأن الآية فيه صريحة: حرم ذلك على المؤمنين. فيقال لهذا الزاني غير العفيف: لا نزوجك حتى تتوب وتظهر توبتك. طيب، على كل حال نقول إن الرجل إذا زنى بامرأة فإن أمها لا تحرم عليه وبنتها لا تحرم عليه، خلافا للمشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. نعم. إذا زنى بها لا تحكم عليه امرأته. ويذكر عن أبي نصر أن ابن عباس حرمه، وأبو نصر هذا لم يعرف بسماعه من ابن عباس. ويروى عن عمران بن حصين وجابر بن زيد والحسن وبعض أهل العراق قال: يحكم عليه، تحرم عليه، الصواب تحرم، إيه الصواب تحرم. وقال أبو هريرة: لا تحرم عليه حتى يلزق بالأرض، يعني يجامع. وجوزه ابن المسيب وعروة والزهري. وقال الزهري: قال علي: لا يحرم، وهذا مرسل. عندنا لا تحرم وهذا مرسل. على كل حال، الصحيح ما في شك أنه ما رواه الزهري عن علي، وهو الذي يتعين القول به، لأن جعل السفاح كالنكاح في غاية ما يكون من الضعف بحسب القياس. والله عز وجل يقول: أمهات نسائكم. وهل المزني بها من نسائه؟ لا. وقال: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم، من نسائكم. وهل المزني بها من نسائه؟ لا. إذن بناتها لا تحرم عليه. وقال: لا تنكحوا ما نكح آباؤكم، لا تنكحوا ما نكح أباكم من نساء، وهل التي زنى بها أبوه من منكوحاته؟ لا. ولهذا القول الصحيح أنه لا يوجد في القرآن لفظ نكاح إلا والمراد به العقد، إلا والمراد به العقد. نعم. اللهم إلا في قوله فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإنه قد يقال إن المراد بالنكاح هنا الجماع، لأن قوله زوجا يكفي عن قوله حتى تنكح، لكن الصحيح أن زوجا مؤكد لقوله تنكح، وأن النكاح في القرآن لا يوجد إلا بمعنى عقد النكاح هنا. طيب الآن انتهى الباب، لا بأس الآن من الأسئلة. يلا شيبة. لا لا، لو تاب قبل أن يعترف عند الحاكم قبل أن توبته. علمنا أنه زاني وهو لم يعترف، بس احنا علمنا من طريق. أي ما يخالف، لكن تبين أن الرجل تاب. مثل هذا الرجل نعرف مسافر للخارج ويزني هناك، مشهور عنه. نعم. لكن الرجل رأينا أنه اعتدل واستقام، وهذا يوجد كثير. إذن تاب من الزنا. لا، الآية يقول لا ينكح إلا زانية أو مشركة. إيه؟ يعني معنى ذلك، معنى الآية أن الزاني إذا تزوج امرأة فإن كانت تعلم أن هذا حرام فهي زانية. ها؟ أنه حرام، النكاح الزاني هي حرام، لأنه قال حرم ذلك على المؤمنين. فإذا تزوجت زانيا قبل أن يتوب وهي تعلم أنها حرام، أن ذلك حرام، لكن يعني تهاونت بالأمر، فهي زانية. وإن علمت لكن لم ترضى بهذا الحكم فهي مشركة، فهي مشركة. فصار لا ينكح إلا زانية إن علمت بالحكم لكن أقدمت عليه وهي تعرف أنها عاصية لله، أو مشركة إن أقدمت عليه وهي لم ترضى بهذا الحكم وقالت إنها لا تريد، إنها لا تعترف بهذا الحكم ولا تقره. هذا معنى الآية التي لا يحتمل سواه. نعم. نفس الشيء، ما يقدم على نكاح الزانية إلا رجل علم بالحكم ولكنه تهاون فيكون زانيا، أو علم بالحكم ولكن رفضه فيكون مشركا. نعم. لا، الجاهل ما يكون لا زاني ولا مشرك، لكن يفسخ العقد. ابنه. إيه؟ أما الزاني فلا يلحقه منه، وأما الزاني فينكحه لأنه ولده خرج منها. يحجب من؟ يحجب أخوتها مثلا؟ ها؟ كيف؟ إيه؟ ولدا وتابت تزوجت ماتت هي. اي نعم، يحجب زوجها. اي نعم، يعني يرث. اي كيف يرث؟ من امه بالاتفاق، ينسب الى امه، والا ينسب الى اسم عام كفلان ابن فلان، مثلا نسميها عبد العزيز ابن عبد الكريم ابن عبد اللطيف ابن أبيه. يمكن يصح نتزاد ابن أبيه، لكن بس إن المسألة عند الناس العامة يسمونهم، أشوفهم يسمونهم اللقطة، هؤلاء يسمونهم باسم هكذا عام، عبد العزيز أو علي أو محمد ابن عبد الكريم ابن عبد اللطيف. يمكن يكون فخر قبيلة بعدين يسمونه عبد اللطيف مثلا. هنا نعم. باب: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. وقال ابن عباس: الدخول والمسيس واللماس هو الجماع. ومن قال بنات ولدها هن من بناتها في التحريم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة لا تعرضن. ومن قال بنات ولدها هن من بناتها في التحريم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم. ومن قال بنات ولدها هن من بناتها في التحريم. قلنا هن. أنا عندي بعد التباء بناب ها؟ عندكم كذا مثل نسختي؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. وكذلك حلائل ولد الأبناء هن حلائل الأبناء. وهل تسمى الربيبة وإن لم تكن في حجره؟ ودفع النبي صلى الله عليه وسلم ربيبة له إلى من يكفلها، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم ابن ابنته. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام عن أبيه عن زينب عن أم حبيبة قالت قلت يا رسول الله هل لك في بنت أبي سفيان؟ قال فأفعل ماذا؟ قلت تنكح. قال تحبين؟ قلت لست لك بمخلية، وأحب من شركني فيك أختي. قال إنها لا تحل لي. قلت بلغني أنك تخطب. قال ابنة أم سلمة قلت نعم. قال لو لم تكن ربيبتي ما حلت لي، أرضعتني وإياها ثويبة فلا تعرضن. أرضعتني وأباها ثويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. وقال الليث حدثنا هشام درة بنت أم سلمة أبي، لكن نصفهم هنا. باب وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف. ما فيش؟ كيف؟ طيب ربائبكم لاتي بحجوركم من نسائكم لاتي دخلتم بهن، هذه ما فيها أشكال؟ ما الدخول؟ يقول الدخول والمسيس واللماس هو الجماع. الدخول فإن لم تكونوا دخلتم بهن أي جامعتموهن، والمسيس لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، واللماس أو لامستم النساء. إيش؟ لا، التماس اللماس أو لامستم النساء. يقول هو الجماع. قال ومن قال بنات ولدها من بناته يعني في التحريم. فبنات ولد الزوجة من بنات الزوج لكن في التحريم. بنات ولدها من بنات الزوج، ها؟ بنات ولد الزوجة من بنات الزوج عندي، من بناته. مين من بناتها؟ عندكم من بناتها؟ طيب نصها من بناتها واضح. بنات ولدها من بناته، من بناتها واضح. فإن بناتها ربائب، فبنات ولدها كذلك ربائب. وأما من بناته فيريد أن بنات ولد زوجته من بناته في التحريم لا في الميراث، يعني أن بنات ولدها كبناته في أنهن حرام عليه. ولقوله تعالى لأم حبيبة لا تعرضن علي بناتكن فيشمل بنات وبنات بنات وبنات أولاد ولا أخواتكن. قال وكذلك حلائل ولد الأبناء من حلائل الأبناء. وقد قال الله تعالى وحلائل أبنائكم، فحلائل ولد الأبناء من حلائل الأبناء. واضح في هذا العدد؟ وهل تسمى الربيبة وإن لم تكن في حجره؟ هنا أتابع بسات الاستفهام ولم يجزم به للخلاف في ذلك. إنها تسمى ربيبة وإن لم تكن في حجره لقوله وربائبكم اللاتي في حجوركم. والأصل في الوصف أنه زائد على الذات أو على أصل المعنى، فلو كانت الربيبة لا تكون ربيبة إلا إذا كانت في الحجر لكان قوله اللاتي في حجوركم إيش؟ تأكيدا لا تأسيسا، والأصل التأسيس. طيب، وقول دفع النبي صلى الله عليه وسلم ربيبة لها، لعل هذه من بنات أم سلمة. ما عندك شيء في يقول هذا طرف من حديث وصله البزار والحاكم من طريق أبي إسحاق عن فروة بن نوفل الأشجعي عن أبيه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم دفع عليه زينب دفع إليه زينب بنت أم سلمة وقال إنما أنت ضئري، قال فذهب بها ثم جاء فقال ما فعلت الجويرية؟ قال عند أمها يعني من الرضاعة، وجئت لتعلمني. فذكر حديثا ليش؟ وجئت لتعلمني. تعلمني؟ إينا. ها؟ إيه وجئت لتعلمني. جئت. كمل. لا خلاص. لا ما أقول. أنت غيرت. هو صح عن علي رضي الله عنه في ذلك. عمر ما أدري عنه، إيه أما عن علي فثابت، عمر ما أدري والله ثبت عنه ولا لا، لكنه محجوجون بما قررناه البارحة. نعم. طيب فيها أيضا الباقي، الباقي واضح، حديث سلمة أم حبيبة واضح. طيب، باب وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير أخبره أن زينب ابنة أم سلمة أخبرت أن أم حبيبة قالت قلت يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان، قال وتحبين؟ قلت نعم لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي. قلت يا رسول الله فوالله إنا لنتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة، قال بنت أم سلمة، فقلت نعم. فقال والله لو لم تكن في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. باب لا تنكح المرأة على عمتها. ابن ابنته، لا الرسول أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وقال في حسن بن علي قال إن ابني هذا سيد، إن ابني هذا لا ما سميه بجد أمه، بجده من قبل أمه لا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ليس كغيره في هذا. نعم. قال الذي ذكرناه أمس في آخر قال من أجل النسب لم من أجل الصغر. وإيش من أجل النسب؟ أترك خلها على اليسار. أفهمت كيف؟ إحنا لما قلنا تزوج جمع عبد الله جعفر بين امرأة علي وابنته من غيرها، قلنا لكم هذا الذي يخرج بقولهم من النسب لا من الصغر. قلنا تو لكن يمكن في بعض الأحيان تنام. ما قلنا؟ ها؟ قلناه وقلنا هذه لو قدر إن بنته ذكر ما أخذ امرأته لأنها زوجة أبيه. لكن هنا حرم الجمع بينهما من الصهر لا من النسب. وقلت هذا مما يجعلنا نعدل عن هذه القاعدة، لأن حقيقة الأمر إن الضوابط المخالفة للنصوص ما نحتاج إليها إلا إذا كان فأخصر عشان نستفيد طالب العلم بالاختصار، فهمت؟ أما إذا كان النص أخصر وأوضح ما نعدل عنه. إيه ما نعدل عنه. قلت لكم إن الجمع البارحة أو نسيتم بعد أنه يحرم الجمع بين كل امرأتين لو قدر أن أحدهما أنثى والآخر ذكرا لم يحل له أن يتزوجها من أجل النسب لا من أجل الصهر. كم من سطر ذا؟ سطر النص. طيب، وقلنا يحرم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها وبين الأختين. شوف بعد هذا لين جدا، تحس براحة بهذا. نعم نعم. اي ما هو سنة دلت انه حتى يذوق عسيلة؟ بس هذا جاء بالحديث. شوف ما هو بالاصل الغاية، يعني الله يذكر الغاية يعني اخر ما يكون ابدا. هو هذا اللي يظهر لنا، حتى تنكح يعني حتى تعقد على زوج غيره، لكن قلنا يحتمل من اجل ترشيحه وتقويته بالحديث ان المراد تنكح هنا اي تجامع. لكن ذكرنا اظن في اثناء كلامنا على تحريم المحرمات ان على ذكر المحرمات في الفقه انه لا يقال ان المراه جامعت، ولكن يقال الرجل جامع. فاسناد النكاح بمعنى الجماع الى المراه هذا غريب اللغه، انما قال جامع زوجته ولا يقال جامعت زوجه، الا اللهم الا كان نادرا نادرا. نعم. لا تنكح المراه على عمتها. حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم عن الشعبي أنه سمع جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها. تنكح. أن تنكح المرأة. تنكح. أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها. وقال داود وابن عون عن الشعبي عن أبي هريرة. وحدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. وحدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله. عندي لا يجمع نسختان، لا يجمع ولا يجمع. فأما على رواية لا يجمع فالأمر واضح أن لا ناهية، وعلى رواية الرفع لا يجمع فهي نافية لكنها خبرية بمعنى النهي. نعم. وحدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرني يونس عن الزهري قال حدثني قبيصة قال حدثني قبيصة بن ذؤيب أنه سمع أبا هريرة يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها والمرأة على خالتها فنرى خالة أبيها بتلك المنزلة، لأن عروة حدثني عن عائشة قالت حرموا من الرضاعة حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب. لكن لو تزوجهما في عقد قال زوجتك ابنتي هاتين ما صح العقد، لا يصح العقد فيهما جميعا، لأنه لا يمكن تصرف أحدهما بدون الآخر. ولو قال زوجتك بنتي فلانة فقال قبلتك فقال وبنتي فلانة فقال قبلت الثاني لا يصح. ولو قال زوجتك بنتي فلانة وبنتي فلانة فقال قبلت لا يصح، لا يصح أيضا. طيب، لو تزوج أما وابنتها في نكاح واحد ما يصح؟ لماذا؟ يحرم الجمع بين الأم وبين الأختين، فالجمع بين أم وابنتها من باب أولى، من باب أولى. طيب، وإن تزوج الأم ثم تزوج البنت، طيب شوفوا يا جماعة، تزوج الأم ثم تزوج البنت، أيهم اللي ما يصح؟ البنت. البنت الأول وقع صحيح، الأول وقع صحيح، طيب والثاني ليش؟ لا هو ما بعد دخل بأمه. يحرم لأنه من باب الجمع بين الأم وبنتها، فيحرم من جهة الجمع. طيب لو طلق الأم صح أن يتزوج البنت صح؟ إذا ما دخل بها. طيب تزوج البنت ثم تزوج الأم، طلق البنت لا يصح، لأن الأم تحرم بمجرد العقد. نعم صح، لا إن شاء الله أجدتم. نعم أحد ما حرة الثانية بالكمين، إيش أحد ما حرة الثانية بالكمين، ما يجوز الجمع بينهم ولا بالكمين، لأن هذا عقد زواج. أما لو تزوج هذه واشترى هذه بأن قال زوجتك ابنتي نعم فلانة وبعت عليك أختها، نعم وبعت عليك أختها، جميل، زوجتك ابنتي وبعت عليك أختها، ها يصلح يا أخوان؟ لا إله إلا نعم، هي حرة بنت زوجته، ما هي بنته، لا أختها، بنت زوجته، زوج لها بنت من قبل رقيقة وأعتقت فتزوجها هو فجاءت منه ببنت، صار الآن هو الآن اشترى زوج بنت زوجته، اشتراها من سيدها، يمكن هذا ولا ما يمكن؟ ها؟ فقال بعتك ابنتي هذه، زوجتك ابنتي هذه وبعت عليك أختها، جميل، عقد واحد، يصح البيع والنكاح ولا ما يصح؟ يصح البيع والنكاح، ها؟ هنا يصح، أي؟ لأن البيع ما يرد النكاح، ولهذا لو اشترى أختين شقيقتين مملوكتين اشتراهما بعقد يصح ولا لا؟ يصح هنا، لأن البيع ما يضر، ما يضر على النكاح. أنت فاهمين المسألة هذه؟ وش؟ بنتها بنتها بنتها بنتها اشترى أختها، أقول لك بنت واشترى أختها، طيب ما تزوج زينب أو المعقود له يعني؟ نعم. طيب صح، واشترى أختها خديجة، نعم، نقول أن لا يصح له أن يتسرى بأختها، معلوم ما يتسرى بها، لكن البيع عقد بيع، البيع ما هو بالتسرى، التسرى ما يجوز حتى وفارق ذيك. نعم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. نعم ايش؟ لا، حتى التسري، لان المراه اذا تسراها صارت فراشا له، وسبق ان العلماء اختلفوا بهذه المساله، لكن الراجح انها اذا جامع مملوكته صارت فراشا له. نعم. باب الشغار. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق. نعم، الشغار مصدر شاغر يشاغر، وأصله من الشغور وهو الخلو، وعندنا في الوظائف في ديوان الخدمة نقول وظيفة الشاغرة، يعني خالية ما فيها أحد. هذا أحد معاني الشغار. المعنى الثاني أن الشغار مأخوذ من شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول، وفي الحقيقة أن هذا المعنى لا يخالف المعنى الأول، لأن رفع الرجل إخلاء لمكانها من الأرض، ففيه معنى التخلية، فيه معنى التخلية. الشغار من أجل ذلك اختلف العلماء في معناه، فمنهم من قال إن الشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوج الآخر ابنته وليس بينهما صداق، بأن يقول زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك فيقول قبلت، ثم كل واحد منهم يأخذ زوجته بدون صداق. فالصداق هنا في الحقيقة عاد نفعه إلى غير الزوجة، إلى من؟ إلى ولي الزوجة، لأنه يعني الذي سينتفع بالزوجة الأخرى التي جعلت صداقا لها. والله عز وجل يقول وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. فإن كان بينهما صداق فإنه لا شغار، ولكن لا بد أن يكون الصداق صداقا ترضى به الزوجة ولا ينقص عن صداق المثل، ولا بد من رضا الزوجة رضا كاملا. فإذا رضيت الزوجتان وكان بينهما صداق المثل وكان كل من الزوجين كفءا للأخرى فإنه لا شغار، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وعليه يدل لفظ الحديث الشغار. وقال بعض العلماء إن الشغار أن يزوجهم ابنته على أن يزوج الآخر ابنته ولو سمي لهما صداق، ولو سمي لهما صداق، لأنه هكذا جاء في حديث رواه مسلم. وقالوا إن الحكمة من ذلك ليس خلو العقد عن صداق، لكن سدا للباب، لأن الناس إذا فتح لهم هذا الباب جعلوا بناتهم وأخواتهم بمنزلة السلع، إن زوجه زوجه وإلا خلاه تبقى، ثم يبدأ يساوم على هذه البنت ولو جعل الصداق. ولا شك أن هذا المعنى بالنسبة لفساد أحوال الناس اليوم أنه أولى أن يعمل به، أولى أن يعمل به، لأن الناس فسدت نياتهم وقلت أمانتهم وضعفت، فإذا فتح الباب تلاعب الناس بالنساء اللاتي ولاهم الله عليهن، فسد الباب أولى. ولذلك نجد عند الاستقراء والتتبع أن العقود التي تقع على هذا الوجه لا يكون فيها بركة، وأنه إذا ساءت العشرة بين أحد الزوجين وزوجته أفسد العشرة فيما بين ابنته مثلا وزوجها، وهذا واقع. فزيد وعمر لكل واحد منهما بنت وزوجها الآخر، سواء سمى صداقا أم لم يسمي، إذا ساءت العشرة بين زيد وزوجته اللي هي بنت عمر، ذهب عمر يفسد النكاح، نعم ذهب زيد يفسد النكاح بين عمر وزوجته، بل أحيانا يمنعها يقول ما يمكن أعطيك بنتي إلا أنك تعطين بنتك، نعم، وهذا لا شك أنه مضر، لأن الفريسة ستكون من عيسى، من الفريسة؟ المرأة، نعم النساء. ولهذا سد الباب أولى، وإن كان من حيث النظر القول الراجح المذهب وهو أنه إذا سمي لهما صداق المثل ورضى كلتا الزوجتين وكان كل واحد منهما كفأ فإن النكاح يصح. لكن سد الباب أولى. لكن لو وقع هذا الأمر ماذا نصنع؟ وقع هذا الأمر واشترط أن يزوجه ابنته وزوجه ابنته وجاء من النساء أولاد، ها؟ فماذا نصنع؟ نقول أما على القول بأنه إذا سمي الصداق ورضي كلتا المرأتين وكان كل منهما كفأ فإن النكاح صحيح ولا في شيء. وأما على القول بأنه يحرم مطلقا فهنا يكون النكاح فاسدا ليس بباطل، لأن النكاح الباطل ما أجمع العلماء على بطلانه أو ما أجمع العلماء على فساده، وهذا اختلف العلماء فيه. فإذا كان فاسدا فلا بد من رفع القضية إلى القاضي الحاكم الشرعي، فإن حكم بصحة العقد نفذ وإن حكم بفساده فسد، لأن من القواعد المقررة عند أهل العلم أن حكم الحاكم يرفع الخلاف، يرفع الخلاف، فترفع القضية إلى المحكمة وما حكم به القاضي فإنه يمشي عليه. نعم، كما قلت لك الراجع من هذا المعنى أنه إذا سن الصداق ورد كل من الطرفين وكانت كل من الزوجين كفأ أنه ليس بالشغار، لكن نرى سد الباب في هذه الأزمان. لماذا؟ لفساد الناس، ولو فتح الباب لكانت البنات سلعا عند بعض الأولياء. نعم نعم. أي أنت؟ وأهل العلم يذكرون تزويج الرجل الأنثى أيضا ويقول أنهما بالشغار. كيف؟ أقول أهل العلم يذكرون أن الرجل إذا زوج أخته مقابل تزويج الآخر أخته فأن هذا شغار، والحديث فيه تزويج البنت فقط. يجب أن تعلم أن التفسير أحيانا يفسر بالمثال مو بالمعنى. كيف؟ فهنا فسره نافع، الذي فسر هذا الحديث نافع الشغار نزوجه، فسره بالمثال كأنه قال مثل أن يزوجه ابنته على أن يزوجه ابنته، وليس هذا من باب تفسيره بالمعنى. التفسير بالمثال معناه أنه يشمل، أن المعنى يشمل هذا وأمثاله، وهذا يقع حتى في تفسير القرآن أحيانا يفسر تجد يرجع عن المفسرين يقول هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، بس هذا تفسير بالمثال. هنا كم له ابنه؟ كم له من سنة؟ ها؟ بالغ ورشيد يعرف يزوجها. كيف؟ يزوجها ما في شك. الصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد. حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا هشام عن أبيه قال كانت خولة بنت حكيم من اللائي وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة: أما تستحي المرأة أن تهب نفسها للرجل فلما نزلت ترجي من تشاء منهن؟ قلت: يا رسول الله، ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. رواه أبو سعيد المؤدب ومحمد بن بشر وعبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة يزيد بعضهم على بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. هبة المرأة نفسها للرجل لا تجوز، يعني لا تحل به المرأة إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد أباح الله له ذلك في قوله: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. وأما عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح فلا بأس به، سواء كان ذلك عن مباشرة أو كان عن أو بواسطة وليها، كما عرض عمر بن الخطاب ابنته حفصة على أبي بكر وعثمان رضي الله عنهما. وفي حديث عائشة هذا فائدة، وهي جواز الإخبار بالصفة عن فعل من أفعال الله عز وجل، لقوله يسارع في هواك، على أن هذا ورد له نظير في القرآن في قوله تعالى أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين، نعم يسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. لكن أهل العلم يقولون إن باب الإخبار أوسع من باب الإنشاء، فيجوز أن يخبر عن الله تعالى بأي فعل من أفعاله لا يستلزم نقصا. طيب، وفي حديث عائشة هذا دليل على أن معنى قوله ترجو من تشاء منهن يعني ممن عرضن نفس أنفسهن عليك فأخرها، إما رغبة عنها وإلا للنظر في أمرها، وتؤي إليك يعني تقبل وتضمها إليك. نعم. باب نكاح المحرم. حدثنا مالك بن إسماعيل قال أخبرنا ابن عيينة قال أخبرنا عمرو قال حدثنا جابر بن زيد قال أنبأنا ابن عباس رضي الله عنهما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. نعم، نكاح المحرم بحج أو عمرة محرم، وهو من المحرم إلى أمد وليس إلى الأبد، ومنتهاه التحلل الكامل. ما التحلل الأول؟ التحلل الكامل لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، أخرجه مسلم من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه. فإن تزوج وعقد فالنكاح فاسد، لأنه عقد نهي عنه، وكل عقد نهي عنه فإنه إذا وقع يقع فاسدا، هذه القاعدة عند أهل العلم، وهي مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. ولكن هل فيه فدية؟ اختلف العلماء في ذلك، فقال بعضهم إن فيه فدية الأذى، لأن عقد النكاح نوع من الترفه، وقال آخرون لا فدية فيه لأنه لم يرد، والأصل براءة الذمة. وهذه القاعدة تقتضي أن كل شيء من محظورات الإحرام لم يرد فيه فدية فالأصل فيه براءة الذمة وعدم الفدية، وحينئذ نقول لا فدية في الطيب ولا في لباس المخيط ولا في تغطية الرأس ولا غيرها من المحظورات إلا ما ورد به النص، والذي ورد به النص الحلق، حلق شعر الرأس، والثاني الطيب. طيب، الجماع ما ورد به النص، ورد عن الصحابة الصيد وحلق الرأس. على كل حال، موضع البحث في هذا في باب محظورات الإحرام. إذا قال قائل كيف نجمع بين هذا الحديث وبين حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وهو محرم، ويشير ابن عباس إلى زواج النبي صلى الله عليه وسلم بميمونة رضي الله عنها، تزوجها وهو محرم. فالجواب على ذلك أن يقال أولاً أن فعل الرسول عليه أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم مقدم على فعله عند التعارف. ثانيا أن حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرجوح، والراجح فيه حديث ميمونة نفسها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي حلال، وحديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهي حلال، قال وكنت السفير بينهما. وحينئذ فيكون حديث ابن عباس مرجوحا بحديث ميمونة وحديث أبي رافع، ومعلوم أن ميمونة أدرى بنفسها من ابن أختها، وأن السفير بينهما أدرى ممن لم يكن سفيرا بينهما. ويقال إن ابن عباس رضي الله عنه في الجواب عن حديثه وإلا فهو صادق صدوق، يقال إنه لم يعلم بأنه تزوجها إلا بعد أن أحرم النبي صلى الله عليه وسلم، فظن أنه عقد عليها وهو محرم، وهذا قد يقع. وعلى كل حال فالقول في هذا أن نقول إن نكاح المحرم حرام وفاسد، وإذا وقع في حال الإحرام وجب إيش؟ وجب إعادة العقد لأنه عقد لم يصح. نعم. إذا كان بعد التحلل الكامل، لأن لا ما له دخل طواف الوداع ولا الرمي ولا المبيت، يعني مثلا لو كان يوم العيد رمى وحلق وطاف وسعى فيحل له أن يتزوج، ويحل له أن يبيت بأهله أيضا ليلة الحادي عشرة. نعم، لأنه حل التحلل الأول. نعم. ها؟ ولو لم يذبح الهدي. نعم، لأن ذبح الهدي لا تعلق له في الحل. حجه يكون صحيحا ولا يعاد السنة الأولى، لأن الحج لا يفسد إلا بالجماع قبل التحلل الأول. ما يفسد به. نعم. باب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة أخيرا. حدثنا عندنا آخرا عندك يا طيب معنى واحد لكن بس لأجل نضبط لا يكون وهما من عين الأخ عبد الرحمن أخيرا زين عندي آخرا. نعم. طيب أولا نكاح المتعة، نكاح المتعة هو النكاح المؤجل، النكاح المؤجل يعني أن يتزوجها شهرا أو أسبوعا أو سنة، أو يتزوجها فإذا مضى 20 يوما طلقها أو ما أشبه ذلك. هذا نكاح المتعة، يعني سواء كان مؤجلا من حين العقد، يعني نكاح مؤجل من أصله، أو كان الأجل في الطلاق والفراق، مثل أن يقول زوجتك هذه المرأة فإذا دخل شهر ذي القعدة فطلقها فقبل على هذا فهو نكاح متعة، لأن هذا بالشرط صار إيش؟ صار مؤجلا وكان حلالا في الأول ولكنه حرم أخيرا، كما أشار إلى ذلك البخاري رحمه الله. طيب فإن تزوجها إلى أجل الموت، قال مثلا هي تزوجتها إلى الموت، ها؟ النكاح صحيح؟ يصح، لأن هذا مقتضى العقد، هذا مقتضى. طيب فإن قال زوجتكها إلى أن تطلق، ها؟ يصح، يعني هذا المقتضى، هي زوجته إلى أن يطلق، فما هو إلا تأكيد فقط. أما إذا قال إلى سنة أو إلى شهر أو إلى أسبوع، أو إذا دخل شهر ذي القعدة أو ذي الحجة مثلا فطلقها، فهذا موقت. طيب فإن نوى ذلك بلا شرط، إن نوى ذلك الزوج بلا شرط أو نوته الزوجة بلا شرط. نعم كيف؟ أقول فما الحكم؟ هل يكون نكاح متعة أم لا؟ فلننظر هل ينطبق عليه نكاح المتعة أم لا. نكاح المتعة هو النكاح المؤجل سواء أجل في نفس العقد أم أجل الطلاق، يعني سواء أجل البقاء أو الفراق. البقاء مثل أن يقول زوجتك إلى سنة، أو الفراق مثل أن يقول زوجتك ابنتي ويقول إذا تمت السنة فطلقها. يعني سواء كان المؤجل إيش أو البقاء، الفراق أو البقاء فهو نكاح متعة. إذا تزوجها بدون شرط ولكن بالنية، هل ينطبق عليه نكاح هذا التعريف أو لا ينطبق؟ قولوا يا جماعة لا ينطبق، هو لا ينطبق الآن لأنه لم يتزوج على هذا الشرط ونيته بنفسه. فلو أبقاها لو تزوجها بنية أنه سيبقى معها شهرا ولكنه لما دخل عليها رغب فيها وأبقاها، هل لأهل الزوجة أن يطالبوه؟ أبدا، لأنه ما علموا بما في قلبه. لكن في المتعة يطالبونه، في المتعة يطالبونه، فهذا الفرق بينهما. هذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها هل هي من المتعة أو لا. فمنهم من قال إنها ليست من المتعة لأن حد المتعة أو تعريف المتعة لا ينطبق على هذه الصورة. والأصل في العقود الحل حتى يقوم دليل على المنع. وعلى هذا فإذا نفست زوجة الإنسان وستبقى في الغالب 40 يوما وهو رجل لا يصبر عن النساء، فتزوج امرأة بنية أنه إذا انتهى نفاس امرأتي الأولى طلقها، فهذا بناء على ما قلنا الآن العقد صحيح لأنه لم يحدث. وكذلك لو كان مسافرا ونزل بلدا ليقيم فيه أياما شهرا أو نحو ذلك أو سنة أو أكثر، فتزوج امرأة بنية أنه يطلقها إذا رجع إلى وطنه، فإنه لا يكون ذلك نكاح متعة لأن النكاح لم يحدد لا بقاء ولا فراقا. واضح؟ لا تكون مغشيين بين يدي، جاوبوا يا إمام. واضح؟ طيب. والفرق بينه وبين نكاح المتعة كما أشرت إليه أن نكاح المتعة مؤجل، فإذا حل الأجل انفسخ النكاح تلقائيا إذا كان قد حدد بقاؤه، وبأمر الزوج إذا كان قد حدد إيش الفراق. يعني قال إذا تم الشهر طلقها، نقول إذا تم الشهر طلق. إذا كان محدد البقاء نقول إذا تم الشهر لا انفسخ النكاح، نقول زوجتك إلى أجل، إذا تم الأجل انفسخ النكاح. طيب، إذن هذا العقد صحيح، يعني العقد بنية أنه يطلقها إذا تم غرض منها، العقد صحيح. وإذا تم الأجل الذي قد أضمره في نفسه لا يلزمه إيش أن يطلق، بل هو بالخيار إن شاء أبقاها وإن شاء طلقها، لأنه قد يرغب فيها فتبقى معه إلى الفراق بموت أو طلاق. وقال بعض أهل العلم إن النكاح المنوي إن الطلاق المنوي كالطلاق المشروط، والنكاح المؤجل بالنية كالمؤجل بالشرط، وبناء على ذلك يكون العقد فاسدا غير صحيح. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد على أنه إذا تزوج الإنسان امرأة بنية أنه متى مضى كذا وكذا طلقها فالنكاح فاسد. واستدل هؤلاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فما دام هذا الرجل قد نوى نكاحا مؤجلا بقاؤه أو فراقه فعلى ما نوى. واستدلوا أيضا بالقياس على نكاح المحلل. نكاح المحلل هو نكاح الرجل يتزوج المطلقة ثلاثا بنية أنه متى حللها لمطلقها طلقها لترجع إليه، يعني إلى الأول. واضح الصورة ولا لا؟ طيب، هذا نكاح المحلل إذا شرط واضح تحريمه وفساده. إذا نواه الزوج بدون شرط فإن العلماء يقولون النكاح فاسد، لأنه نوى فراقها، والمنوي كالمشروط. فنحن معنا الأصل، معنا حديث، ومعنا قياس، أي معنا دليلان أثري ونظري، أثري ونظري. قالوا: ولا أيضا دليل ثالث، أنه ربما علقت هذه المرأة بولد من هذا الرجل وحصل بذلك مشاكل، أو ربما إذا علقت بولد ذهبت تسقطه لئلا تحدث المشاكل، وكلا الأمرين فيه ما فيه. فقطع المسألة من الأصل هو الأولى، ولكن لا يستطيع الإنسان أن يجزم بأنه من باب المتعة، إلا أنه يرد فيه التحريم دون فساد العقد من وجه آخر، وهو الغش والخيانة للزوجة وأهلها، لأن هذا الرجل الذي أقدم على هذه المرأة وطلبها من أهلها لو علموا أنه لا يريد إلا أن يستمتع بها مدى وجوده في هذا البلد لم يزوجوا، ما فيها شك. وما لهم يزوجون هذا الرجل كأنها شاة يقرعها تيس لمدة معينة ثم يتركها، لن يقدموا على هذا الزواج. وإذا كان هذا الرجل لا يرضى أن يعامله به أحد، فيما لو طلب أحد منه ابنته مثلا بهذه النية فلا يرضى، فنقول: إذا كنت لا ترضاه لنفسك فمن تمام إيمانك أن لا ترضاه لغيرك، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كيف ترضى أن تتزوج امرأة أناس بنية أنك تستمتع بها ما دمت في هذا ثم ترجع؟ وهل هذا في الحقيقة إلا شبيه بمن يستأجر امرأة للتمتع بها؟ نعم، لهذا أنا أرى أنه لا يجوز، وإن قلنا إنها إن تعريف المتعة لا ينطبق عليه، لكن نقول لا يجوز لأنه من باب الغش والخيانة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من غش فليس منه. طيب، إذا قال هذا الغريب: أنا بين أمرين، إما أن أتزوج بهذه النية ولا أذهب إلى دور البغايا، نقول: ما هو صحيح أنك بين أمرين، فيها أمر ثالث، ما هو؟ أن تتزوج فيها هذا رابعا، نقول: أن تتزوج بنية البقاء، بنية البقاء، أو أن تأتي بأهلك معك، أو أن تأتي بأهلك معك، وأما أو أن تصبر، في هذا خامس. طيب سادس، إذا صحيح، لأنه ما في شيء الحمد لله مضيق، إلا أما وقوع في الحرام ولا في الزنا ما هو صحيح. فعند الحمد لله كل شيء كل باب حرمه الشرع فإنه يفتح بابا آخر لعباده سبحانه وتعالى، لأنه لا يمكن أن يدع الناس لا تقوم مصالحهم، فالله عز وجل إنما يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر. طيب نقرأ، ما قرأنا إلى العنوان، لازم نقرأ حديث ويأتي عليها أسئلة. الآثار والآيات والتراجم ما فيها أسئلة هنا. طيب، حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا ابن عيينة أنه سمع الزهري يقول أخبرني الحسن بن محمد ابن علي وأخوه عبد الله عن أبيهما أن علي رضي الله عنه قال لابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر. وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال رحمه الله البخاري من حذقه إنه يأتي بالأحاديث التي يخالف فيها الرافضة يأتي بها عن الأئمة المعصومين عندهم. فهنا يقول سمع الزهري يقول أخبرني الحسن بن محمد بن علي وأخوه عبد الله، ابن محمد بن علي، من محمد بن علي؟ هو ابن الحنفية من أئمتهم، والأئمة عند الرافضة معصومون من الكذب في أخبارهم والخطأ في أحكامهم. نعم. طيب، شوف يقول عن إمام الأئمة عندهم من هم؟ علي بن أبي طالب، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر. وهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو اللي يقوله. فهو بين أمرين، إما أن يكون كاذبا على الرسول عليه الصلاة والسلام ونحن نحاشيه من ذلك، نعم، وإما أن يكون صادقا ولا يمكن أن يخالف ما حكم به الرسول عليه الصلاة والسلام، فيكون مذهبه الذي لا شك فيه مذهب علي بن أبي طالب إيش؟ تحريم المتعة. فيلزمكم أيها الرافضة وأنتم تقولون إن علي بن أبي طالب هو الإمام والإمام عندكم معصوم، يلزمكم أن تقولوا بتحريمه بقوله وهو تحريم المتعة، وإلا فإن الشرع بأهوائكم عندكم. أين؟ وقول لحوم الحمر الأهلية احترازا من الحمر الوحشية فإنها حلال. أين؟ إيه ما فيها بأس. طيب إذا طلق عن تنتهي أحكام الزوجية؟ لا ما تنتهي إذا انتهت العدة، انتهت أحكامها. يحدد بالطلاق، يحدد النكاح، هو صحيح، لأن الطلاق حل قيد النكاح أو بعضه، هذا تعريف الطلاق. أيهن؟ إذا نوى تزوج بنية الطلاق؟ إيه؟ هم يقولون إن هذا محدد شرط أصلا، ما ما ما ما يدخل فيه، ما يدخل فيه النية إطلاقا، ما يدخل فيه النية إطلاقا. أرأيت لو أن رجلا اشترى سلاحا بنية أنه يقتل بالمسلمين والبائع لا يدري، يصح العقد ولا لا؟ يصح العقد. لكن لو شرط حرم البيع والعقد. هنا نعم شيخ، من التحريم النكاح الأخير بالنسبة لأنه وش إذا كان يعني تعلم المرأة وأهلها أنه سيطلق وهذا فارق البلد، نعم، ما فيها وش، بس أخشى أن يكون هذا بشرط تكون متعة، لأنهم إن علموا بالشرط وتواطوا على ذلك صار متعة. معروف إذا كان الشرط العرفي كاللفظ. هنا لا ما نقبل، لكن عبد الرحمن يقول ما شرط، لكن معروف عندهم إن هؤلاء المغتربين يجون يسوجون ولا ولا سافر أطلقوه. على على رأي من يرى هذا. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس يسأل عن متعة النساء فرخص. سمعت ابن عباس يسأل عن متعة النساء فرخص. سؤال نسختان طيب. قال سمعت ابن عباس يسأل عن متعة النساء فرخص فقال له مولى له إنما ذلك في الحال الشريدة وفي النساء قلة أو نحوه. فقال ابن عباس نعم. وحدثنا علي ابن عباس رضي الله عنهما روي عنه في المتعة ثلاث روايات: الحل مطلقا، والحل في الضرورة، والرجوع عن التحريم عن الحل، لأن الناس بدأوا يتهاونون في ذلك حتى أنشدوا الأشعار في هذا، وقالوا يعني معنى الأشعار عندهم: إذا أردت أن تستمتع بالمرأة فخذ بقول ابن عباس. فلما رأى أن الناس يعني تهاونوا وانطلقوا انطلاقا فيها وانطلقوا فيها انطلاقا غير محمود منع منها مطلقا. هو رحمه رضي الله عنه له فيها ثلاثة أقوال، ومعلوم أن الصحابية إذا كان له فيها ثلاثة أقوال فلا شك أن قوله الصواب ما كان موافقا للسنة، وأن ما خالف السنة فهو فيه معذور، على أنه لا يحل لنا أبدا أن نحتج بأي واحد من الناس إذا كان بقول أي واحد من الناس إذا كان يخالف كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. حتى ابن عباس نفسه رضي الله عنه يقول: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. نعم. نعم. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال عمرو عن الحسن بن محمد عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قال: كنا في جيش فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا. وقال ابن أبي ذئب: حدثني إياس بن سلمة ابن الأكوع عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال، فإن حبا يتزايدا أو يتتاركا تتاركا، فما أدري أشيء كان لنا خاصة أم للناس عامة. قال أبو عبد الله: وقد بينه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منسوخ. نعم. وهذا لا شك فيه أنه أن المتعة كانت حلالا ولكنها حرمت بعد ذلك، كما أن اللحوم الحمر كانت حلالا ثم حرمت بعد ذلك. فلا مانع من أن الله عز وجل يفعل ما يشاء، فيحل مطعوما ثم يحرمه، ويحل منكوحا ثم يحرمه. فنعلم أن الخمر كان حلالا ثم كان حراما، هذا شراب. الحمر كانت حلالا ثم كانت حراما، هذا طعام. المتعة كانت حلالا ثم كانت حراما، هذا استمتاع في شهوة الأكل والشرب والنكاح. كان فيها شيء حلال أولا ثم حرم، وهذه قد يكون من حكمتها امتحان العباد واختبارهم، أن يحرم عليهم ما يشتهونه، أن يحل لهم ما يشتهونه ثم يحرم، لأن تمام العبودية خالد تمام العبودية أن الإنسان يتعبد لله تعالى بما أحب وكره، لا يتعبد الله بما أحب فقط. الذي لا يعبد الله إلا بما أحب نقول لست عابدا لله بل عابدا نعم بل عابد لهواه. أما الذي يتعبد الله بما أحب هو وكره فهذا هو العابد لله حقا. طيب، إذن المتعة كانت حلالا، ها؟ ثم كانت حراما. وقد صح فيما رواه مسلم عن سبرة بن معبد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها عام الفتح، عام الفتح بعد خيبر، بعد حرمها وقال هي حرام إلى يوم القيامة. وقوله عليه الصلاة والسلام حرام إلى يوم القيامة يستحيل بعده أن ينسخ التحريم، لأنه لو نسخ التحريم لزم منه تكذيب خبر النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال إنها حرام إلى يوم القيامة. والحكم إذا ورد بهذه الصيغة لا يمكن أبدا أن يختلف، لأن الرسول غياه إلى يوم القيامة، فلو اختلف لاختلفت الغاية التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يستلزم كذب إيش خبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو محال. نعم، يعني ما هم يستمتع بينهما 3 ليال، إن أحب أن يتزايد يعني يجعلونها 4 أيام أو أكثر، أو يتتارك قبل 3 فلا بأس، ها؟ أن يتزايد أو يتتارك، ها؟ يعني أو تزايد، يعني حذف من الثاني مثل سرابيل تقيكم الحر، ها؟ يعني والبرد. نعم. اي نعم، يكون هذا من باب التأكيد، يكون هذا من باب التأكيد، يعني العلماء بعضهم قالوا ان تحريمه مرة ثانية في مكة من باب التأكيد، تأكيد التحريم الاول. يجوز ان يحرم لو ما في نساء، ويجوز ايضا ان الحديث انه نهى عن لحوم الحمل الأهلية زمن خيبر متعلق بالحمل الأهلية فقط، والمتعة مطلقة. هنا لا، الصحيح انها ما نسخت مرتين، بعض العلماء قال انها كانت حلالا ثم حرمت ثم احلت ثم حرمت، والصحيح انها مرة واحدة. نعم. باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا مرحوم قال سمعت ثابتا ثابتا البناني قال كنت عند انس وعنده النبي قال انس جاءت امراة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض عليه نفسها قالت يا رسول الله ألك بي حاجة؟ فقالت كنت انس ما أقل حياءها وأسوأتها. قال هي خير منك، رغبت في النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه نفسها. الله، صحيح، لا شك أن هذا من مزاياها ومناقبها أن تعرض نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، والله لا يستحي من الحق، لكن عادة النساء أن لا تفعل ذلك، لا سيما الأبكار لا تفعل هذا، ولكن لا مانع من أن تعرض نفسها على الرجل الصالح سواء كان بواسطة أو بغير واسطة، لأن هذا ورد ولم ينهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام بل أقره. نعم. قلة الحياء الحب لها اللذم، الحياء شعبة من الإيمان، إيه، لكن أنس رضي الله عنه بينها ما هو قلة حياء، إن هذا منقبة، لأن الله لا يستحي من الحق. المرأة الآن تجي تسأل الرسول تقول يا رسول الله هل على المرأة من غصن إذا احتلمت؟ هذا يستحي منه، يعني يا الله الرجل يقول ويسأل عنه وهي امرأة تسأل عن هذا، لكن إن الله لا يستحي من الحق. فالحياء في مقام الحياء ممدوح، والحياء في مقام لا يحمد فيه الحياء يعتبر جبنا وخورا. لو قال واحد مثلا من الطلبة والله أنا أستحي أسأل، أخاف أسأل سؤال يقول وش هذا، يسأل عن هذا وهو مهنة أوضح منه، نعم وهذا مو بصحيح. أو يسأل مثلا يطرح سؤال عام، قال من يعرف، فيه طالب يعرف لكن يقول أستحي أخاف يكون جوابي خطأ، هذا مهم ممدوح لا الأولى ولا الثانية. هنا جزى الله الشيخ ابن عثيمين خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، وإلى لقاء مع الشريط التالي من هذه المجموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض. أيها الإخوة، إن المادة التي بهذا الشريط مكملة للمادة التي بالشريط الذي قبله، وبموجب فهرس تسجيلات التقوى فهذا الشريط رقمه 8121.